بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنا عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن أحب، أي أن هذا ليس فيه سنة واضحة، وإنما هو أمر مستحب عند جمع من أهل العلم، أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، أي باب الكعبة، إن فعل ذلك فحسن، ويدعو الله عز وجل، وليس هذا خاص بطواف الوداع، بل له أن يفعل ذلك في أي وقت، ويفعل ذلك قبل طواف الوداع، ويدعو بالدعاء الوارد عن ابن عباس. وهذا الدعاء وإن لم يصح سنده، ولكن في فضائل الأعمال كما قدمنا أكثر من مرة أنه لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، كما قرره جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي والسيوطي وابن حجر والنووي، يقولون لا بأس بالعمل ويجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة: أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يكون له أصل ثابت بدليل صحيح، وأن لا يعمل بنية ثبوت سنيته بل على وجه الاحتياط. وهذا الملتزم قال جمع من العلماء إنه مجرب في الدعاء، وعنده مجرب في إجابة الدعوة. وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله من ذكروا ذلك، قال: وقد دعوت الله في الملتزم بدعاء مهم واستجاب الله دعائي. فمن وقف في هذا الملتزم ودعا الله عز وجل فحري أن تستجاب له دعوته. قال: ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، كما قلنا لو وقف، وليس بشرط أن يضع وجهه وكفيه وذراعيه وصدره على الكعبة. لو وقف لصعوبة ذلك اليوم لكثرة الناس، لو وقف في الملتزم ودعا فهو حسن. نعم. قال: فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. قال الثعلبي في فقه اللغة: القهقرة مشية الراجع إلى خلف، حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. يعني يرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الذين يتكلفون ويتنطعون وإذا انتهى من الوداع فإنه لا يولي البيت ظهره بل يرجع إلى الوراء ليجعل البيت أمامه حتى يخرج من المسجد وكذلك إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا أصل له وإنما إذا انتهى خرج كما يخرج من سائر المساجد. نعم. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء وفيه 3 روايات عن أحمد قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج. هنا ذكر أنه ليس في عمل القارئ زيادة على عمل المفرد وهذا باتفاق أهل العلم إنما يزيد القارن على المفرد بالهدي وهو بدنة أو بقرة أو شاه فطبعا إذا كان شاه فلا بد من أن يكون جذعا من الضال وثني من غيره والثني من غير الضال مثل المعز لا بد يكون له سنة والبقر 2 والإبل 5 سنين هذا الذي يجزئ في الأضحية والهدي بل لم يجد العيد صار 3 أيام قبل يوم النحر من العلماء من يقول 3 يصومها يوم 7 و8 و9 بعد أن يحرم بالحج يوم 7 ومنهم من يقول يصومها أيام التشريق وهذا جائز شيخ الإسلام تيمية يقول من حين يحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم 3 أيام أما 7 فإذا رجع إلى أهله ثم دلل على ذلك شيخ الإسلام كما قرأ بأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة فهذا يدل على ذلك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج. في نسخة أخرى قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج. هذه زيادة. إيه نعم في أحد النسخ يا شيخ. زيادة في النسخة عندكم. إيه نعم يا شيخ. أيوة هذا واضح أصلا يعني حتى لو لم يوجد فهو واضح لكن قالوا إنهم أحرموا بالحج وسكت ولا شك أنهم أحرموا بالحج ثم أصلا أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ثم فسخوا الإحرام بعد أداء العمرة. نعم. قال رحمه الله ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها. أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه أي يشرب شربا زائدا عن حاجته من ماء زمزم لأنه ماء مبارك إنها كما قال صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم ماء زمزم ما شرب منه لما شرب له فينبغي أن يتضلع ويدعو عند شربه مما شاء من الأدعية الشرعية وقد ورد في ذلك ما في ضعف ولا بأس من أن يدعو بما ورد في ذلك. اللهم اجعله علما نافعا وشفاعا من كل سقط ونحو ذلك، ولا يستحب الاغتسال منها. طبعا الاغتسال لا يستحب، لكن هل يجوز؟ اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم، هل يستعمل في الطهارة أما في إزالة الخبث فهو مكروه لأنه يعتبر من الأطعمة. أما بالنسبة للوضوء والاغتسال فلا حرج في ذلك، وإن لم يكن مستحبا لكن لا حرج في ذلك. وما روي كما ذكرنا في كتابنا غاية المرار ما ذكر عن العباس لا أحلها. قال: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع اتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. هنا بينا رحمه الله وقد قلنا قبل قليل قول العباس ولكنها لمحرم حل وذل فلا أحلها لمغتسل، فهذا لم يثبت عن العباس وتكلمنا عنه في كتاب غاية المرام فليراجع هناك. المهم أن الاغتسال جائز والوضوء جائز ورفع الحدث جائز، وإنما يكره على الصحيح واختاره الشيخ يكره إزالة الخبث أي الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. زيارة المساجد التي بنيت مكة غير المسجد الحرام، فما ذكره من المساجد والبقاع هذه لا يشرع ولا يستحب، بل هو بدعة لمن اعتقد أن زيارتها سنة. أما من كان يريد الفرجة ويريد الاطلاع فليس هناك ما يمنع من ذلك، إنما الممنوع هو اعتقاد ذلك قربة إلى الله عز وجل. نعم. قال: ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. هنا ذكر دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، إنما من دخلها فهو حسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل دخول الكعبة أمرا مستحبا مسنونا، كلما أتى مكة دخل الكعبة، وإلا لشق عن المسلمين ذلك وتقاتلوا عليه، فليس من الممكن أن كل من أتى إلى مكة وحج واعتمر يدخل الكعبة، إنما فعله صلى الله عليه وسلم على الفتح فقط، ومن دخلها يستحب له أن يصلي بها كما فعل صلى الله عليه وسلم، يكبر الله عز وجل ويدعوه ويذكر الرب عز وجل فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط الذي أمامه ثلاثة أذرع، والباب يكون خلفه. ذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول يصلي إلى كل ناس فيها، وعلى كل حال هي نافلة. قال ولا يدخلها إلا حافيا، وهذا لا يعني أعرف مستنده، والحجر أكثره من البيت، وهذا لا شك فيه من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة ولا شك، ما دام أن أكثر الحجر من البيت فمن صلى في الحجر فكأنه صلى في الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، فليجوز له من المشي حافر وغير ذلك فيجوز لغيره. وهذا لا شك أنه يعني أمر واضح، من دخل الكعبة إنما يذكر الله ويدعو الله ويصلي، وليس هناك شيء آخر. نعم. قال والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. وهنا يبين رحمه الله أن الطواف هو أعظم أعمال العمرة، فالذي يذهب إلى الحل ليأتي بعمرة ماذا سيعمل في عمرته؟ سيطوف ويسعى، والطواف أفضل من السعي، فهو يكثر من الطواف فهو أفضل له، لأنه سيضيع وقتا في الذهاب إلى خارج مكة وإلى الحل، ويفوته خير كثير في الطواف والإكثار من الطواف. وهذا ليس من المستحب أن يخرج من مكة، وقد قرر شيخ الإسلام في مواضع أخرى أن العلماء أجمعوا على أنه لا يشرع لأهل مكة أن يخرجوا لأداء العمرة، وإنما اختلفوا في الآفاق الذي يأتي إلى مكة ثم يجلس فيها ثم يريد أن يخرج منها لأداء عمرة أخرى مثلا، هذا الذي نهوا عنه، ونهى عنه أهل الحديث والمحققون وقالوا ليس بسنة، وفعل عائشة كما ذكرنا سابقا إنما هو في يعني حالة مستثناة، وذكرنا ذلك سابقا ولا نعيده. نعم. قال فصل وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر. وهنا يتكلم رحمه الله في دخول المدينة يجوز في أي وقت، وقبل الحج وبعد الحج، ولا علاقة لدخول المدينة ولا زيارة المسجد النبوي الشريف لا علاقة لها بالحج، وإنما يستحب أن تشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر، ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف صلاة سوائل المسجد الحرام. وهذا تكلمنا عنه سابقا وبينا أنه لا تشد الرحال، والمستثنى منه أي لا تشد الرحال إلى موضع عبادة إلا إلى المساجد الثلاثة. نعم. قال ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. كان أصغر ولا شك المسجد الحرام، ولكن زيد فيها من عهد الخلفاء الراشدين إلى هذا الزمن وهو يزاد فيها، والزيادة لها حكم المزيد في التفضيل، فما زيد في المسجد النبوي الشريف فالصلاة فيه كالصلاة في المسجد القديم بالنسبة لمضاعفة الثواب، وكذلك المسجد الحرام، وإن كان الصحيح أن المسجد الحرام المقصود به جميع منطقة الحرم، وقد تكلمنا عن هذا سابقا والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى الحرم لما صد عن البيت ويصلي، وقرر العلماء رحمهم الله أن المسجد قد يطلب ويقصد به الكعبة، وقد يقصد به المسجد نفسه، وقد يقصد به مكة، وقد يقصد به الكعبة، وقد يقصد به منطقة الحرم، وقد يقصد به مكة، وقد يقصد به المسجد. كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة، لأنه قد أسر به صلى الله عليه وسلم من بيته وليس من المسجد. فالمسجد يطلق ويقصد به كما ذكرنا تلك المواضع. والصحيح هو أن المضاعفة في جميع منطقة الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة لم يأتي إلى المسجد، بل نزل في الأبطح وكان يصلي فيه، فهذا دليل على أن الصلاة مضاعفة هناك، وهذا هو القول الصحيح. نعم. قال: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، هذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه، فهذا مما أمر الله به. إذا وصل الحاج أو غير الحاج إلى المسجد النبوي الشريف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما أتى في الحديث: ما من رجل يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام. عبد الله بن عمر ما يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بوك، السلام عليك يا عبدي، ثم ينصرف. لكن لو زاد فيما ذكره الشيخ فلا بأس، والصحابة كانوا كذلك، لكنهم يسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة، هذا هو الصحيح. أما أنه يسلم عليه وهو مستقبل القبلة، هناك من يقول يستدبر الحجرة، منهم من قال يجعلها عن يساره من أصحاب أبي حنيفة، أي أنه يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، ومنهم من قال بل يكون أمام الحجرة ويجعلها خلفه ويستقبل القبلة. وهذا ليس بظاهر ولا صواب، لأن المسلم لا أحد يسلم على غيره وهو خلفه، الذي يسلم لا بد أن يكون مسلم يعني أمامه. فهؤلاء كأنهم راعوا مسألة القبلة، لكن هذا سلام وليس عبادة تستقبل بها القبلة. أما الدعاء يستقبل القبلة في ذلك، أما السلام عليه فينبغي أن يكون وهو مستقبل الحجرة ويجعل خلفه فيسلم عليه وعلى صاحبيه. نعم. قال: ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن يستقبلون القبلة ويدعون لأنفسهم، يستقبلون القبلة ويدعون لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة وسيتكلم عن ذلك، فإن كل من فعل خيرا فللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب من عمله، وسيأتي هذا بعد قليل. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعل قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: كيف تعرف صلاتنا عليك وقد أنمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأخبره أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغه ذلك من البعيد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين. وهذا فيه نهي عن المبالغة في القرب التي تفعل بالقرب من القبور، وحتى قبر صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان تبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي وصل إلى المدينة يأتي ويسلم عليه، لكن الصلاة عليه والدعاء فهو في كل مكان، ولا يجوز اتخاذ المقابر والقبور مكانا للعبادة سوى ما استثني من الدعاء لهم في زيارتهم، أو الصلاة أو صلاة الميت على القبر أو على الجنازة في المقبرة، هذا الذي استثني فقط. مع أن العلماء قال كما قال قبل قليل أنهم اتفقوا أنه لا يسلم أحد الحجرة النبوية، ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها، كل هذا من البدع التي فعلها المتأخرون، والأئمة بريئون من ذلك. نعم. قال: فدفنته الصحابة في موضع الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي، والله أعلم. أي أن الحجر كانت خارج المسجد، ولكن في زمن الوليد ولما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أميرا على المدينة وسعوا في المسجد، واضطروا أن يدخلوا الحجر ويجعلوها من ضمن المسجد، ومن ذلك حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة التي دفن فيها وصاحبه، ولكن جعلوا خلفها جدارين حتى لا يصلي الناس إليها مسنمة، حتى لا يصلي الناس إلى هذه الحجرة، فهي أدخلت ليس قصدا وإنما اضطرارا لتوسيع المسجد. نعم. قال: وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم:

عن ذلك عند قبر غيري او له احرى، ولعلنا نقف عند هذا. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما حكم حج من وقف في عرفات نهارا وخرج منها قبل غروب الشمس؟ نص العلماء على ان من خرج قبل غروب الشمس ثم عاد اليها ولو لحظة في الليل صح حجه ولا يجب عليه دم بذلك، لانه جمع في الوقوف بين الليل والنهار. وكذلك من لم يستطع الوقوف الا بالليل او ما اتى عرفة الا بليل ومر بها ليلا اجزأه الحج والله اعلم. يقول السائل: ما الحكم في من عجز عن المبيت في مزدلفة حيث توقف الطريق بهم قبل وصولهم الى مزدلفة او غير ذلك من الاسباب؟ ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من كان له عذر بعدم الوقوف بمزدلفة فلا يجب عليه شيء، لا دم ولا غيره، وحجه صحيح، وهذا لا شك واضح جلي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على من طاف بالبيت في غير الحج والعمرة أن يطوف سبعا؟ الطواف النافلة هو مثل الفريضة في الكيفية والصفة والعدد، فمن لم يستكمل الأشواط السبعة فكأنه قطع صلاته ولم يتمها، فلا أجر له في ذلك حتى يستكمل الأشواط السبعة والله أعلم. وإن كان يجوز له أن يخرج منها لأن النافلة يجوز له أن يخرج من النافلة ولا يجب عليه إتمام النافلة والحج والعمرة لله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله أي إتمامهما بعد الدخول فيهما. أما سائر العبادات ومنها الطواف فلا يجب إتمامها، وإنما يستحب إتمامها يحصل له الأجر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل سلمكم الله: إذا وافق عيد الأضحى يوم الجمعة فهل من لم يحضر صلاة الجمعة صلى العيد ولم يحضر صلاة الجمعة فهل يصلي الظهر بدل الجمعة؟ وهل قال أحد من المحققين بعدم صلاة الظهر؟ من لم يكن قد حج ذلك العام؟ نعم، يقصد من لم يحج. من لم يحج وكان العيد يوم الجمعة فإنه إن صلى الجمعة سقطت عنه، فإنه إن صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام والمؤذن، لأن بهما تقام الجمعة لمن لم يصل العيد. لكن هل تصلى ظهرا أو لا؟ هناك قولان لأهل العلم، فمنهم من قال لا تصلى الظهر ولم يرد أن في ذلك دليل على صلاة الظهر، ولكن نقول إن صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة، ولذلك يجب على من صلى العيد ولا يرد صلاة الجمعة أن يصلي الظهر ولو من باب الاحتياط والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك من بعض أهل العلم من يفتي الحجاج أنه يجوز الرمي قبل الزوال بدعوى التيسير في أعمال الحج، وأن الزحام يقتضي ذلك، فهل مع وجود الأدوار الآن العلوية في الجمرات تكون هذه الحجة صحيحة؟ لو أعدت الأول الكلام. أحسن الله. يقول: هناك من بعض أهل العلم من يفتي الحجاج أنه يجوز الرمي قبل الزوال بدعوى التيسير في أعمال الحج، وأن الزحام يقتضي ذلك، فهل مع وجود الأدوار مرجوح؟ هذا القول مرجوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عزم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أو كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن يدفعوا بعد غياب القمر، لم يرد أنه أذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال، وهم أحوج إلى ذلك من الدفع بمزدلفة، فلا يجوز أبدا الرمي قبل الزوال ومما يؤيد ذلك ومما ايضا يدفع زعم البعض في التيسير ان الجمرات الان اصبح الرمي فيها من اسهل اعمال الحج والله اعلم. احسن الله اليك. يقول السائل سلمكم الله، ما هو المقدار الواجب في المبيت في مزدلفة؟ الواجب اغلب الليل كما قرره جمع من اهل العلم، ومنهم مرعي بن يوسف الحنبلي، وهم يقولون اغلب الليل، اذا بقي في مزدلفة اغلب الليل فهو قد بات بها. يقول السائل، قول شيخ الإسلام حكم الزيادة لا حكم المزيد في جميع الأحكام، هل يدخل في هذا القول حكم المسعى الجديد؟ قد ينسحب، ولكن المسعى ليس مسجدا وليس مقصودا مكان للعبادة المتنوعة، إنما السعي فقط. قد يقال هذا، ولكنني أرى أنه لا ينطبق على المسعى. لماذا؟ لأنه أصلا ليس مبني، وأصلا لم يتصور أن يبنى، إنما المساجد هي التي بنيت، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بنيت، وإذا زيد فيها فيقال الزيادة لا حكم المزيد. لكن بالنسبة للمسعى إنما هو أرض فضاء، فليس لها مبنى حتى يقال فيه زيادة، ولكن ما بين الصفا والمروة سواء بني أو لم يبنى، سواء وضعت جدران بين الصفا والمروة كما هو الحال الآن أو لم توضع، الأصل أن يسعى بين الصفا والمروة، والحمد لله، ولا يقال فيها الزيادة حكم مزيد، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل، ظهر من ينادي في هذا الزمان بتيسير أعمال الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، واستنادا لهذا الحديث. هذا من الخطأ الواضح الجلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا في تقديم بعض الأعمال على بعض يوم النحر فقط، وإلا لتوسع الناس، وقد يلبس الإنسان المخيط ويقال افعل ولا حرج، وقد يتطيب ويقال افعل ولا حرج، وقد يحلق شعره ويقال افعل ولا حرج، وقد يقبل زوجته ويقال افعل ولا حرج. فهذا خطأ واضح، وإنما هو خاص بتقديم بعض الأعمال التي تفعل يوم النحر على بعض فقط، والله أعلم. يقول السائل، متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في ليلة العيد؟ من دفع بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي، ومن العلماء من قال بل لا يرمي إلا بعد الفجر، ومنهم من قال بعد شروق الشمس، ومنهم من قال الذين ليسوا بضعفاء لا يرمون إلا بعد شروق الشمس، ولكن الظاهر والله أعلم جواز الرمي، لأنه ورد أنهم رموا ليلا، فالأظهر والله أعلم أن من وصل إلى منى ولو دفع بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي ولو قبل الفجر، والله أعلم. يقول السائل، هل للأدوار الأرضية في الجمرات أفضلية عن الأدوار العلوية في الرمي؟ ليس هناك أفضلية أبدا، لأن المقصود وصول الحصى إلى موقع الجمرات، وليس المقصود أن يكون أو تكون قدماه على موضع معين، فالمقصود هو أن وصول الحصى في ذلك الموضع حتى ولو بطائرة، والله أعلم. أحسن الله لكم. يقول السائل: هل للحاج أضحية بخلاف الهدي؟ وهل يكون هدي إذا ذبحه في الحل ولم يذبحه في الحرم؟ ذبح الحاج في الحرم هو هدي، وإن ذبح أي وصى من يذبح خارج الحرم فهو أضحية، ولكن الحاج ليس عليه أضحية إنما عليه هدي. يعني الحاج يتقرب إلى الله بالهدي ولا يتقرب بالأضحية، الأضحية غير الحاج. هذا الأصل، وهذا ما نقله أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر ومر علينا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما يذبح في الحرم إنما هو هدي وليس أضحية. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم من لا يبيت بمنى مع وجود مخيم خاص به ويتعمد ذلك ويجبره بدم؟ طبعا هو خالف السنة وأثم بقصده ترك الواجب، فهو يأثم وإن كان قد فعل الفدية، لكنه يأثم لأنه قصد ترك فعل الواجب، لأن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فترك ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وإن دفع الفدية إلا أن المخالفة تقتضي الإثم، والله أعلم. يقول السائل: ما هو المقدار الواجب في المبيت في منى أيام التشريق؟ كما قلنا في المبيت مزدلفة أغلب الليل، أي أكثر من النصف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اشترى الحاج بعض الهدايا بعد طواف الوداع؟ لو اشترى الهدايا لا بعد، كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وذكر الشيخ الإسلام أنه من ودع البيت وذهب إلى السوق لشراء بعض الهدايا أو بعض الحاجيات أو حمل متاعه من البيت لا يؤثر هذا على طواف الوداع، الطواف على حاله ولا يجب عليه إعادته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل على بعض الأخوة مسألة ذكرتموها في مقالكم مسائل في الأضحية، قلتم سلمكم الله الثالثة، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فيحرم عليه الأخذ من الشعر والظفر والبشرة، وفهم بعض المتأخرين أن قولهم أو يضحى عنه زيادة منهم على الحديث، فلا يدخل أهل البيت في النهي وإنما يقتصر على رب الأسرة، وجعلوه هو من يضحي. وإذا تأملنا في من يطلق عليه أنه يضحي فلا يصح أن يقال هو الذي يشتري الأضحية بماله، لأنه قد يهدي شخص لرب الأسرة الشاة ليضحي بها، ولا يصح أن يقال هو الذي يتولى ذبحها بنفسه لأنه قد يذبحها القصاب. إذن فالمعنى الصحيح لللفظ يضحى هو من يدخل في ثواب الأضحية من الزوجة والأولاد مع رب الأسرة، فاتضح صحة كلام الفقهاء رحمهم الله وأن قولهم أو يضحى عنه تفسير لمعنى الحديث وليس زيادة، والله أعلم. انتهى قولكم. يقول: فهم من هذا أنه على أهل البيت ومن في حكمهم أن يحرم عليهم الأخذ من شعورهم وأبشارهم، فمن من أهل العلم من يقول بهذا القول؟ أحسن الله إليكم. الفقهاء رحمهم الله ينصون على أنه يجب عليهم جميعا، لأنهم قالوا من أراد أن يضحي، كما صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، فقالوا من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، وهم يقصدون أهل البيت صغارهم وكبارهم، فلا يجوز لهم أن يأخذوا أيضا كرب الأسرة، وهذا واضح من كلام الفقهاء رحمهم الله، والله أعلم. وهل هذا شيخ هو القول الراجح سلمكم الله الذي ترجحونه؟ نعم، هذا الذي نرجحه، وهو واضح أننا نرجحه، كلامي واضح في المسألة. نعم، هذا الذي يرجحه، وعليه العمل في بلاد نجد من زمن طويل عليه العمل أنهم يمتلئون الصغار والكبار والنساء والرجال كلهم يمتلئون عن قربان الشعر والظفر والبشر. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.